عاجل خل نذيع أبوي رد السريع يلا عاجل خل نذيع أبوي رد السريع غالي حقهم ما يضيع الاتحاد يزلم معروفة سووا بقلب اللي يضدهم خوفة العائلة يقصوا لحتى شفوفة سووا بقلب اللي يضدهم خوفة العائلة يقصوا لحتى شفوفة ذولا ولد الداخلية والنعم زلم منهم ترتجب كل الزلم ذولا ولد الداخلية والنعم زلم منهم ترتجب كل الزلم اي صيدهم معروف واصل للنجم اي صيدهم معروف واصل للنجم كلكم غيره يا سباع الطاق كلكم غيره يا سباع الطاق كلكم غيره يا سباع الطاق اللي ضدهم دام يبقى بحيرة زودهم وجف المناين ديرة.